أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باز رحمه الله من الأشياء التي أثرت فيه في حياته، كان أحد شيوخ اسمه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، توفي سنة 1368، وكان قاضي الرياض، وكان رجلا مستقيم الحال شديد الإصلاح للناس، حتى كان من أمثال أهل الرياض إذا رأوا شيئا مما يكره قالوا هذا لا يصلح لصالح، يقصد من قاضيهم الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، وكانت له منزلة عظيمة عند الملك عبد العزيز لنصحه وإصلاحه في الناس. فكان مرة الشيخ عبد العزيز يريد أن يحضر مجلس القراءة عليه وتأخر، ورآه الشيخ صالح وهو يتم صلاته، يعني عليه فوت في الصلاة، فلما التفت الشيخ بعدين صلى بالناس ورأى ابن باز كان من نجباء الطلبة متأخر، ألقى كلمة في المحافظة على صلاة الجماعة والمبادرة إليها وعدم التأخر عنها، فيقول الشيخ ابن باز عرفت أنه يقصدني. فكانت هذه من الأشياء التي يعني بنت في حياته أنه يحرص على الانتظام وعدم التأخر. نرجو أن تكون هذه الكلمة تصلح من حالنا جميعا. أحسن الله إليكم. بس عاد حنا ما نبلغ حال صالح، حال ما تصلح لصالح، لكن الرجل الله يرحمه قصصه عظيمة في الأمر والنهي مع الملك عبد العزيز ومع غيره من الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.